بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 17 هطور نياحه القديس يوحنا ذهبي الفم. ولما منكم بيقرا تفسيرات الكتاب المقدس يسمع الاسم ده كتير، واللي منكم بيقرا التاريخ يسمع الاسم ده كتير، واللي منكم بيحب كلمات روحانيه يسمع الاسم ده كتير. لكن هذا البطريرك اللي دعي ذهبي الفم لان كلماته كانت تخرج من فمه كالذهب، قد كده الناس كانت بتاخد تعليمه بصوره روحانيه قويه، لكنه من اكثر البطاركه في القسطنطينيه ألما واضطهادا. والغريب ان كل مره نتكلم عن اضطهاد من خارج الكنيسه، اضطهاد أباطرة واضطهاد جنود واضطهاد حكام، النهاردة بقى الاضطهاد من جوه الكنيسة. وذهبي الفم اضطهد لدرجة ان هو اتنفى مرتين. والحقيقة ان دخول السياسة في الكنيسة اضر بالكنيسة. اي اختلاط بين السياسة بصورتها وقراراتها وحكامها وبين الكنيسة يضر بالكنيسة. ببساطة السياسة سياسة، حكم مدني، حكم بلد، أما الكنيسة ما ينفعش أن يتحكم فيها حد من السياسة تحت أي مسمى. ابتدت قصة التدخلات السياسية من أيام الإمبراطور قسطنطين، بالرغم من أننا بندين له أنه هو قدر انه يبني كنائس كتير وعمل التسامح الديني وفتح الامام المسيحيه لناس كتير ان يكونوا مسيحيين، ولكنه ايضا هو بدايه تدخل الامور السياسيه جوه الكنيسه. المسيح قال اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كمبدا مهم للدوله المدنيه ان احنا بنرى ما لقيصر لقيصر والكنيسة هي لله. عشان كده كانوا من وقت عصر الامبراطور قسطنطين لحد بقى انقسام الكنيسة بعدها ب 200-300 سنة، وكانت الاباطرة الامبراطور بيشعر ان هو حامل الكنيسة، ومن هنا يجي المشكلة. الكنيسة ما بيحميهاش غير ربنا، فقسطنطين كانوا بيسموه حامل الكنيسة، وهو كان مستمتع بالفكرة دي وكان بيتدخل في حاجات كتير. والأباطرة اللي بعد منه عملوا نفس الحكاية دي، حتى ان الامبراطور قسطنطين مرة بعت للبابا أثناسيوس رسالة قال له انت ليه مش عايز تقبل أريوس، ليه مش مطيع، برغم ان الامبراطور قسطنطين ما كانش يفهم في الامور اللاهوتية. وفيما بعد لما قالوا له أريوس مشاكله اللاهوتية كذا وكذا وكذا وكذا تراجع وعمل مجمع نقيا. لكنه اللي بعد منه بقى امبراطور قسطنطين كان راجل كويس وكان يعني في النهاية متفهم للأمور الكنسية، لكن جه بعد منه مثلا قسطنس راجل مش فاهم لاهوت بل اتضحك عليه من الأريوسين، وهو بقى إنسان أريوسي وتعب الكنيسة جدا ونفى البابا أثناسيوس. وأباطرة كتير من ضمن الناس اللي النهاردة اضطهدوا ذهبي الفم الامبراطور والامبراطورة، وكانوا مسيحيين وكانوا بيشعروا ان هم حماة الكنيسة. نبدأ من الاول بقى. ذهبي الفم اتولد من اب وثني وام مسيحية. الاب كان قائد في معسكر روماني في سوريا اسم سكندوس، والام اسمها أنثوسيا، ودي كانت مسيحية كويسة. الأب كان وثني، خلف يوحنا سنة 344. الوالد اتوفى وهو صغير، فالأم قدرت أنها تزرع فيه المبادئ المسيحية. وعند سن العشرين كان عندها سن 20 سنة، رفضت انها تتجوز وعاشت ليوحنا فقط. اهتمت بيه جدا بقى محامي كبير، ومحامي ده في الوقت ده معناه راجل له مكانة كبيرة، وكان اتعلم الفلسفة والبلاغة على ايدين اشهر فيلسوف في عصره، ويقول ان هو كان يرى ان في يوحنا ان هو الخليفة بتاعته في البلاغة، قد كده كان مفوه يعني. كان عنده صديق اسمه باسيليوس، وده أثر فيه جدا. باسيليوس ده هو اللي كان بياخده إلى الأماكن المسيحية، حتى إنه أخده البطريرك بتاع أنطاكيا وتعمد ذهبي الفم وهو كبير، وبدأ إنه يتنسك يعني، ما بقاش يهتم بالأمور العالمية، لدرجة إنه انتخب هو وباسيليوس إنهم يكونوا هما الاثنين أساقفة. وحوار لطيف جدا، باسيليوس رفض ان يبقى اسقف، فيقول ذهبي الفم قعد طول الليل يقنعه ان لازم يوافق انه ياخد نعمة الاسقفية، وهو كانوا مختارين هما الاثنين. يقولوا كده في الطريق في الطابور، راح هو قدم باسيليوس، وبعدين هو راح رجع وهرب. وبعدين باسيليوس اتضايق قوي، قال له انت اقنعتني ان انا ابقى اسقف، وبعدين انت مشيت. قال له أنا امبارح قعدت أقول لك قد إيه نعمة الكهنوت، ولكن النهاردة عايز أقول لك قد إيه الموضوع خطير. فصعب أن يخلص راعي ليس من أجل أخطائه الشخصية، ولكن لأنه يحمل خطايا شعبه ويجب أن يسهر على تعليمهم وينقذه. الأول كانوا عايز يترهبن هو باسيليوس، وبعد كده والدته بكت وقالت له أنت ليه عايز ترملني مرة تانية. حفاظا على مشاعر والدته قعد معاها، ولكن كان بيعيش حياة النسك في بيته. لما توفت والدته راح أحد الأديرة وقعد 4 سنين في نسك عالي جدا. يقول إن هو من كتر نسكياته، من كتر التقشف بتاعه، مرض، جاله مرض، واضطر إن هم يرجعوه تاني أنطاكيا. في الفترة بتاعت 4 سنين دي درس الكتاب المقدس كله، حتى انهم يقال ان هو كان حافظ الكتاب المقدس عن ظهر قلب. وكان وقتها عنده 34 سنة. لما رجع قعد رسموه شماس وبعد كده قسيس، وادوله اداله البطرك وقتها في انطاكيا ان هو اللي يبقى معلم الشعب. ومن هنا ابتدى يعظ، وابتدوا يطلقوا عليه لقب ذهبي الفم. اشتهر ذهبي الفم في كل المسكونة بعظاته القوية جدا. وفي يوم الأيام كان الإمبراطور سيودوسيوس بيفرض ضريبة جديدة على الشعب، والإمبراطور سيودوسيوس في قسطنطينية وهو في أنطاكيا. الشعب ثار وراح بطريقة همجية، دخل قصر الإمبراطور وهو مش موجود، وكسروا التماثيل بتاعت الامبراطور وحطوها في الطين وداسوا عليها، طريقة همجية جدا للثورة. عارف الامبراطور، فابتدى يبعت لهم بقى جيوش علشان تقتل اللي عملوا الثورة دي. ارتعبوا وجريوا دخلوا الكنيسة. فابتدى ذهبي الفم يعظهم يوميا بعظات كتيرة، صبح وظهر وليل. بيسموها عظات التماثيل، لأنها هو كان بيقول لهم الآتي بقى. بيقول لهم أولا، إن كان الحكام يرعبونكم فالكنيسة هي الملاذ الآمن، إنها تمنحنا كلنا السلام. ولكن الله سمح بده علشان يوبخكم. أنتم كنتم متهاونين في الصلاة، متهاونين في الكتاب المقدس، متهاونين في طبتكم، عشان كده ربنا سمح بأنكم تكونوا في الوضع اللي أنتم فيه ده. أنتم ما قدمتوش صورة المسيحية المظبوطة، عشان كده بتشيلوا النتائج دي. وخلي بالكم يا حبايب، الله أحيانا يسمح بهياج حكام علشان نتوب. هو قال الكلام ده في العظات، بيسموها عظات التماثيل. انتهت القصة بأن البطرك بتاع أنطاكيا اتدخل عند الامبراطور، والامبراطور كان إنسان مسيحي كويس، وقدر أنه هو يستصدر عفو عن الشعب. اتوفى الامبراطور سيودوسيوس، وجي بعد منه ابنه أركاديوس، وكان شخصيته ضعيفة جدا أركاديوس ده، واتجوز واحدة اسمها أفيدوكسية دي، ودي كانت شخصية قوية. هي كانت من عامة الشعب وكانت عايزة تاخد كده سلطان، ف فابتدت انها تمشي الامبراطور حسب مزاجها. الكرسي بتاع قسطنطينية العاصمة خلي، فالاراء كلها قالت نروح نجيب ذهبي الفم القسيس اللي بيوعظ في انطاكيا نعمله بترك على القسطنطينية. وافق الامبراطور ووافقوا كلهم وجابوه غصب عن الشعب. الشعب كان بيبكي عليه جدا وهو نفسه ما كانش عايز ده، لكن مع ضغوط وافق ان هو يروح القسطنطينية واصبح بترك للقسطنطينية. الحقيقة هو كان اب حلو قوي، يقول انه بنى مستشفيات وعمل بيوت للغرباء وكان هو بنفسه بيروح بيوعظهم، لكن لكثرة انه كان قوي وبيقف قدام الباطل اتأمروا عليه كتير، حتى اني واحد من قواد الجيش كان اريوسي فانتصر في الحرب، فرجع الامبراطور قال له ادي لك ايه، فقال له تعمل لي كنيسة اريوسية. عرف ذهبي الفم، راح جاب القائد ده وجاب قدام الامبراطور وقال له كده انا بقول لك قدام قدام الامبراطور، الامبراطور ملوش اي سلطان على الكنيسة، الكنيسة تأتمر فقط بأمر المسيح، وأنا بقول لك أهو مفيش كنيسة للأريوسيين. قوي جدا. لكن حصلت بقى مشاكل وانتهت، والإمبراطورة بقت شعر أنه هو ضدها نتيجة أن كانت هي أخذت حقل من واحدة مسكينة، وبعدين هو وقف مع الست المسكينة. الإمبراطورة دخل الكنيسة وقفها قال لها محرومة من دخول الكنيسة حتى ما ترجع الحقل. اتضايقت قوي وعملت زيطة كده وعملت له مجمع وجابت ناس وتبلوا عليه شوية حاجات، اتنفى وقال يلا هنمشيه من القسطنطينية. قال جملة لطيفة خالص بقى، والشعب هو بيبكي كان هيقتلوا الشعب، فقال كده قال لقد دهمتنا الأمواج وأصابتنا بنوء عظيم ولكن لا نبالي لأننا متمسكون بالصخر، فليهدر البحر ما شاء فلا يستطيع أن يشق الصخر ولنرتفع نحن فوق الأمواج إلى السماء لأنها لا تكسر السفينة. وقال أنا أحتقر اضطهاد العالم لست أخاف من شيء. لكن في الوقت ده وهما بيمشوه حصلت زلزال، الإمبراطورة ارتعبت فقالت بالحقيقة ذهبي الفم البطريرك بار رجعوا. لكن ما قعدش غير فترة صغيرة، والفترة اللي رجعها دي حصلت مشكلة أكبر. عملوا الإمبراطور عمل تمثال الإمبراطورة قدام الكنيسة اللي هي أجية صوفية، الشعب قعد يرقص ويعمل حاجات مش لطيفة وكأنهم احتفالات وثنية، فراح ذهبي الفم وعظ ضدهم ودي ابتدت إنها تعمل مجمع تاني وتنفيه. ولما نفته وهي في الطريق نفته في حتة وبعد كده أخدته علشان يموت حتة تانية، وهو قبل ما يموت قال لهم ودوني كنيسة، دخل كنيسة وصلى قداس وبعدين قال آخر حاجة فليكن اسم الرب مبارك يتمجد الله، وتنيح ذهبي الفم وهو شهيد الحق. له قول حلو قوي يقول قول الحق لم يبق لي صديق. ذهبي الفم النهاردة وإحنا بنتذكر نياحته تذكر قوة الحق. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين.